السلام ونعمة رب المجد يسوع لكل من بالروم. تحية للإخوة الأعزة الأدمن، كل واحد باسمه. هستأذنكم النهاردة أخش في الموضوع على طول علشان الوقت، وأرحب بكل الإخوة اللي موجودين من اليوزرز واحد واحد. ربنا يبارككم جميعا. هنستأنف النهاردة حيثيات الحكم بإعدام عمر بن الخطاب، يعني الجزء الثاني من إعدام خليفة، وبناء على طلب الإخوة الأحباء بقيادة أخونا ابن الطاعة، هنتكلم النهاردة عن التشريعات اللي اخترقها عمر بن الخطاب ورمى بها عرض الحائط، مختلطة بعلاقة هذه الشطحات التشريعية بعدالة عمر المفقودة الكاذبة، وارتباطها بظلمه المباشر للبشرية كلها، يستحق به بهذا الظلم انه يكون فعلا خليفة لرسول الاسلام. قبل ما نتكلم على المخالفات، زي اي قانون وضعي، ويمكن الاستاذة نجلاء الامام تكون معانا في الموضوع دوت لانه متعلق بقوانين، عشان احكم على انسان بانه كسر القوانين او ارتكب جنح او جناية او شيء من هذا القبيل او مخالفة، لابد ان يكون هناك بنود تشريعية تحدد اطار القانون، بحيث ان اللي يسير على هذه البنود اتجاه سليم لا يعاقب، بينما من يرتكب مخالفة او جنحة او جناية لابد ان يعاقب بموجب هذه البنود التشريعية في القانون. يكون القانون موجود الاول زي ما بيقول الاستاذ فيدو. الحديث بيقول حلال محمد حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة، يعني كل ما شرعه محمد ان كان بالنهي او بالامر يعتبر قانون معتمد لا يمكن خرقه الى يوم القيامة، يعني ولا عمر ولا اي شيء في الوجود المفروض ان هو يقدر يغير من قانون وضعه ومشي عليه محمد في زمانه. ايضا الخروج عن ما نص عليه القرآن والحديث يدخل ضمن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيبقى لو عمر بن الخطاب حلل ما حرمه محمد او حرم ما حلله محمد، يبقى في الحالة دي خارج عن الملة الاسلامية، مرتد. واذا ابتدع الفاروق عمر شيء جديد، تشريع جديد، حكم جديد، يبقى في هذه الحالة ابتدع بدعة يستحق بها ان يكون هو وبدعته في النار. ده بندين مهمين جدا نص عليهم الحديث. في مسألة نسخ القرآن للسنة او نسخ القرآن للقرآن، لابد ان احنا ناخد فكرة، رغم ان احنا هذا الموضوع تناولناه كثيرا، لكن المقام يستدعي. اختلف العلماء في الاسلام كالعادة في مسألة النسخ، ودايما عاملين هم زي الحكومة المصرية بالظبط، لما تحصل مصيبة يبدأوا يرتبوا عشان ما تحصلش المصيبة دي كمان مرة بعد ما تكون حصلت يعني. فبعد ما تحدث الحادثة وتقع الواقعة من خليفة من الخلفاء المسلمين يبدأوا يحطوا لها بنود يجيبوها من القرآن والسنة ويبدأوا يفلسفوها. اختلف العلماء في الناس، فقال بعضهم لا يجوز نسخ السنة الأحادية لنصوص القرآن الكريم. يعني السنة الأحادية يعني معناها حدثة واحدة أو حديث واحد أو راوي واحد، المهم أن يكون واحد، لا ينسخ هذا الواحد سواء شخص أو حديث القرآن بأي صورة من الصور، وده بيعتمد عليه الأصوليين. وجاء الشافعي وقال بأي صورة من الصور لا تنسخ السنة القرآن، لا تنسخ السنة القرآن. وهذا الكلام أكده ابن تيمية وابن قدامة، هذا الكلام ممكن أن نجده في الرسالة، كتاب الرسالة للشافعي صفحة 106 إلى 109، وأيضا البحر المحيط للزركشي الشافعي. الزركشي ده كان دايما بيكتب فقه الشافعي يعني. وبعض العلماء قالوا ممكن انه السنة الأحادية تنسخ القرآن تحت شروط انها تكون حدثت بعد القرآن ما نزل، على اعتبار ان ممكن يكون جات السنة للتخفيف، جات السنة للانتقال الى حكم اوسع، يعني بحسب الظروف. كلام كتير في هذا الموضوع، لكن اذا كان محمد يقول على لسان الوحي القرآني بتاعه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، يعني مفيش حرام في شيء انا سنيته، يعني لو محمد سن الزنا فهو ليس حراما باي شكل من الاشكال. وحتى لا يدعي احد المسلمين ان هذه الآية انا يعني بترت جزء منها، بقيت الآية بيقول على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، لكن ايضا في نفس الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. يعني الآية متكاملة مع بعضها وتندرج على كل حكم في حلال وحرام، انه لم يجد او لا يجد محمد فيما اوحي اليه شيء يعني يتبرى منه. فتوى تقول بانه بعد تعريف النسخ يقال النسخ في كلمة نسخ يعني الشمس نسخت الظل، يعني مسحت الظل وشلته، او النسخ ان ينسخ الانسان شيء مكتوب يكتبه كمان مرة، يعني ينسخ كتاب بكتاب اخر. لكنه في الاصطلاح الشرعي الفقهي هو ازالة ما استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا، يعني جاي بعد منه. لولا هذا الخطاب لكان السابق ثابتا، يعني اللي جه جديد نسخ القديم، لو ما كانش جه الجديد كان فضل القديم زي ما هو. لكن طبعا هذا النسخ لا يأتي إلا بقرآن، ما يجيش من لسان لا محمد ولا عمر. حتى لو محمد لغى شيء او نسخه بحديث فليس من حق أحد آخر أنه هو يعمل نفس العمل. والنسخ يكون في الأحكام فقط، بقية الفتوى يعني مش معقولة هيكون نسخ لقصة نبي مثلا من اللي ألفهم محمد، لا، قصة النبي هي ثابتة رغم غرابتها يعني. وحزاق الأمة على أن النسخ يكون بالقرآن، وأن يكون النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك تبديل أو نسخ بعد محمد، ما فيش نسخ تاني. ثم نأتي إلى آخر فتوى في هذا الموضوع، وهي فتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، بتقول للنسخ شروط: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، ده نقطة واحد، حكم شرعي ينسخ، وأن يكون بخطاب شرعي، يعني خطاب شرعي يعني معناه قرآن أو سنة، ولا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، ولا تنسخ السنة إلا بالسنة، يعني حتى سنة محمد لا تنسخ القرآن، دي الفتوى بتاعت الأزهر. وأن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، والدليل على كده مثلا الرجم، الرجم أقوى من الجلد في الزنا، رغم أن احنا أبشركم بأننا توصلت إلى إثبات أن مفيش حاجة اسمها آية الرجم من أساسه نهائيا في الإسلام نهائيا، إنها من اختراع عمر وحيبان ده بعد شوية. وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، يعني يقدر الواحد يقول قال الرسول كذا أو قال الله تعالى كذا، ما يكونش باجتهاد الأئمة بأي حال. طيب، عمر بن الخطاب كإنسان، نتحدثنا عن شخصيته المرة اللي فاتت، وتحدثنا عن منبته من الزنا، وازاي انحدرت السلالة العمرية بزواج الاب من امه، وبعدين يتجوز بنتها اللي هي تعتبر اخته وتعتبر بنته في نفس الوقت، يعني عملية مغلفة كده بورق سلوفان ومحطوط عليها فيونكة ومكتوب عليها فوق زنا، مفيش اكتر من كده في الكارت اللي محطوط فوقها. يعني نشوف شخصية عمر بن الخطاب من وجهة نظر اخرى، من وجهة نظر كيف كان يطبق عمر العدالة في احاسيسه الفقهية التي يتعلق بها مستقبل الأمة، وكيف يتعامل مع البشرية من منطلق هو نفسه كسر قواعده من كل الأوجه. على سبيل المثال، عمر لما دخل الإسلام في الرواية اللي هم أكثر من رواية أهمهم ويتواتر عليها الرواة، إنه ضرب أخته بالألم وكسر لها وشها لما عرف إنها أسلمت. إذن هنا يكون قد وضع قانون بأن اللي غير دينه يستحق هذه الصفعة المؤلمة. وفي نفس اليوم أسلم عمر بن الخطاب، فبناء على هذا القانون اللي وضعه، إذن عمر يستحق أيضا أن يصفع، ولا يستطيع أن يلوم أي أحد يصفع الآخر لتغيير دينه. لكن عندما شعر عمر بأنه السطوة هتكون لمحمد، وأنه توغل في عروق الناس زي السرطان، راح أسلم على أساس أنه منطق القوة الغالبة هو اللي هيكون في صالح محمد ومن معه. هذه نقطة. نقطة أخرى النقاش. كان عمر بن الخطاب دايما يقول يبكي ويقول حتى العجائز يا عمر أعلم منك، الستات العواجيز يعني. وكان دايما يقول غلبتني المرأة، والعدالة بتاعت عمر اللي احنا عارفينها ديت وبنسمع عنها كتير. طيب اذا كان يسمح لعامة الناس ان تناقشه وانها تخالفه في الرأي، وبمبدأ الديمقراطية الكاذبة اللي حطوا هالة حوالين عمر بيها، نجد انه جاءه رجل اسمه صبيغ العراقي. الراجل جاله يعني من مشوار طويل عشان يسأله سؤال احتار فيه. القرآن دايما فيه متشابهات وفيه غرائب الطبيعة موجودة في القرآن، وسمع الراجل انه القرآن مثلا فيه الانجيل والتوراة، وان عمر بن الخطاب راح لمحمد بالتوراة وقال له ايه رأيك في دية، ومحمد بهدله يعني. فالراجل رايح بيقول له هل هناك شبيه للقرآن؟ مجرد سؤال. اختار الخليفة العالم الفقيه عمر لكي يسأله. هذا الديمقراطي عمر جاب عربون من النخل. العربون ده اللي هو يعني يمكن العراقيين يعرفوا الموضوع ده قوي لان عندهم النخل كتير، عبارة عن يعني حتة من النخل من فوق اللي متشعبط فيها البلح، لما يتشال منها البلح بتبقى عبارة عن جريدة قوية جدا وطالع منها فروع كتيرة كده رفيعة فوق بتلسوع يعني. ونزل بيها على راس الراجل لما كسرها له، والدم بقى نازل مالي وش الراجل. طيب الراجل بيسأل سؤال يا أخي، هل تكون هذه الإجابة بتاعتك يا عمر بهذه القسوة؟ وليه؟ طب فين الآية اللي بتقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسيئكم؟ ما ترد عليه، قل له ما فيش شبيه للقرآن يا أخي. قل له القرآن يعني لغى التوراة ولغى الإنجيل زي ما ادعى محمد. بعد ما فجر دماغ الراجل سابه شوية على ما مسح الدم وقال لهم هاتوه، ونزل على راسه كمان مرة وهاتوه، وهكذا أكثر من مرة حد ما الراجل قال له يا أخي لو عايز تقتلني اقتلني، لو عايزنا توب أنا توبت مش هسأل تاني سيبني. يلا عفى عنه. ما هذا المنطق؟ هل يستطيع أحد أن يعارض عمر بن الخطاب بعد أن يرى هذا؟ الحالة الثالثة بعد كده، انطلاقا من الخسة الإسلامية، عمر بن الخطاب في صلح الحديبية كان عامل عنتر بن شداد وقال لمحمد إزاي كيف نرضى الدنية في ديننا، لما محمد رايح عشان يحج او يعمل عمرة ومنعوه قريش وعملوا صلح الحديبية، وجاء في صلح الحديبية ان لو واحد من قريش اسلم وعايز يرتد محمد ملزم يرجعه، بينما العكس ليس صحيحا، يعني قريش ليها نقطة اعلى شوية. اعترض رغم ان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان قال له ما تروح يا عمر تفهمهم ان احنا جايين نحج ونمشي، وعمر جبنا كان جبانا وقال له لو رحت هيقتلوني، رغم ادعاء المسلمين ان عمر بن الخطاب لما اسلم وقف كده في وسط الكعبة وقال لهم انا اسلمت واللي مش عاجبه يجيلي، ولما راح يهاجر قال لهم اللي عايز تفقدوا امه تفقده يعني يقابلني ورا الوادي رغم ان هذه المسائل كاذبة ايضا، لكن ناخدها احنا هنا كدلالة على عنترية عمر. فعمر وقف لمحمد وكان هيرتد عن الاسلام. طيب اذا انت لا ترضى بالدنية في دينك، والاسلام دين الرفعة ودين العزة ودين الكرامة والشرف. طب محمد زي ما غدر بعد كده ببني كرايزة او قبل كده وكان ندل في تعاملاته، لما رجع في صلح الحديبية محمد وتلكك لقريش اول ما تمكن، ليه ما وقفتش يا عمر وتقول له لا انت غلطان، احنا واخدين عهد لازم نكون رجالة؟ كيف يكون الاسلام دين الشرف والقداسة والرسول بهذه القصة وعمر بن الخطاب الخليفة العظيم يطاطي راسه ويفوتها على اساس انه المبدأ في الاسلام الندالة؟ تعامل عمر بن الخطاب الذي يدعي المؤرخين ان هو كان مع المرأة يعني فالنتين، عمر بن الخطاب والمرأة، نفاجأ بانه يبدو انه كمحمد في اشياء كثيرة، فكلاهما ولد نتيجة سفاح زنا، والزنا متفشي في العائلة. محمد نعلم تماما كيف كانت آمنة بنته من أصحاب الرايات، وعمر تحدثنا عن ميلاده الزنا المتكرر. نجد أن عمر بن الخطاب في وقت كانت المرأة زي خديجة بالتاجر، وكانت أي مرأة تعلق راية حمراء على باب بيتها وتشتغل في الدعارة مفيش مشكلة، ورغم أن كان ما يسمى بنكاح الرهط والكلام ده كله موجود، وكانت خديجة بالتاجر، نجد عمر من القلة التي وأدت بناتها، يعني كان عنده قلب خسيس أن يأخذ طفلة رضيعة من حضن أمها ويروح يدفنها. ليه؟ لماذا؟ لماذا هذه القسوة؟ ما لم يكن نتاج مرض نفسي ولدته فيه قصة نسله الشخصي من الزنا. الوحيد في الخلفاء على الإطلاق اللي ارتكب هذه الفعلة. أيضا عمر بن الخطاب أباح لنفسه أنه يتجسس على النساء ويعرف أن ديت، واستغل كل شيء لصالح إيه؟ التشريعات الدينية. يعني على سبيل المثال لما شاف الست عمالة تقول لو كان فلان موجود وكان السرير عمال مش عارف يتهز إزاي ويعمل زلزال، فسأل، عرف أن جوزها في الحرب، فراح سأل فاطمة مرات علي بن أبو طالب بنت محمد وقال لها الست تقعد قد ايه بعيد عن جوزها، قالت له 6 أشهر، فبدأ ينزل، او قالت له سنة، رغم انه كانوا مشغلين هما في السبايا وبنات الاصفر ومش عاتقين. يعني خالد بن الوليد على سبيل المثال كان ليه 40 ابن من خارج الحدود، 40 ابن اتولدوا من خالد بن الوليد وهو اثناء الحروب. فطلستس عمر وخلى محانسه وتسلمه اللي كانت في الاستاذة المحبة بتناقش فيها لنفس الاسباب دي، وخلت محمد زي ما احنا عارفين قال محدش يرجع بيته من سفر ولا من غزوة الا لما يدي تليفون للمدام علشان خاطر تصرف الرجالة اللي موجودين عندها في البيت. فاذا عمر كان يبيح لنفسه اضطهاد المرأة بصورة من الصور، لدرجة انه الحجاب لما نزل على النساء المسلمات، ومع ذلك عمر فرض على الجواري انهم يتحجبوا زي الرجالة من السرة الى الركبة، والباقي ده مش مهم. كان بيقلعهم بقية الهدوم في الشارع ويضربهم، كان راجل خليع في الحقيقة يعني. تزوج عمر كرسوله من 9 نساء، 9 نساء تزوجهم عمر، وده اقل عدد يقال عن محمد. 9 نساء دولت تتصور عدالة عمر. اولا القرآن اذا كان بيقول يعني اعدلوا بين النساء يعني، ولن تعدلوا ولو حرصتم، يعني هذا الحرص على العدالة بين النساء مش هيحصل ابدا. يتزوج 9 منهم الطفلة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، بنت علي بن ابو طالب اللي كانت في سن عيشة لما اتجوزها الرسول، صورة تبقى الاصل في الحقيقة من محمد. لكن تصوروا ان عمر له 3 زوجات من 9 تسمى ام ولد ملهاش اسم. داس عمر على اساميهم، اعتبر المرأة ايه؟ مجرد ماكينة. اذا معنى ذلك ان هناك ام بنت وهناك من لا تلد من حريم عمر بن الخطاب. هذه الام بنت لا ذكر لها ابدا، التي لا تنجب من زوجاته لم تذكر، انما ام ولد معناها ايه؟ ان نتيجة معاشرته ليها خلفت ولد. طب هي اسمها ايه؟ مش مهم، قيمة هذه المرأة انها ولدت ولد، مفيش اكتر من كده. بعد ذلك نأتي الى الاحداث المباشرة التي خالف فيها عمر بن الخطاب القرآن، وخالف ايضا السنة فيها، وهي تعتبر يعني بناء على البنود السابقة اللي قلناها، تهم تضع عمر في قفص الاتهام وتصل العقوبة الى الاعدام، لان فيه جرائم مباشرة ستؤدي بعمر الى اعدامه، ليس جسديا لانه تم فيه تنفيذ حكم الاعدام الجسدي على يد ابو لؤلؤة المجوسي، لكن الاعدام الفكري من عقول المسلمين حتى يعرفوا حقيقة من جعلوه عملاق في كل الصفات الحميدة، وهو ادنى من ان يطلق عليه سافل، مع احترامي للاخوة اللي في الروم. سقيفة بني ساعدة نعلم تماما ان تمت فيها عملية مبايعة ابو بكر الصديق على الخلافة الاولى. في هذا الوقت كان رسول الاسلام ميت متعفن على فراشه، ومع ذلك لم يكن هناك هم لعمر وشريكه ابو بكر غير مين هيكون الزعيم بعد الزعيم اللي مات. القصة بيحكيها ابن عباس، وابن عباس كان يعني المدعى واللي دايما يتشدقوا بيه ان ابن عباس كان ملازم لمحمد. ابدا، كان ملازما لمحمد في بعض الاوقات، ولكن تقول الرواية على لسان مالك ابن انس ان عبد الرحمن ابن عوف رجع الى رحله وقال ابن عباس كنت اقرئ عبد الرحمن ابن عوف. كان يقرئه يعني ايه؟ يعني يقول له مليني اللي شفته من الاحاديث والحكايات، ويرويها ابن عباس حبر الامة، وبعد ذلك هذا الحبر يعني لص. ف فبيقول له عبد الرحمن بن عوف حكاية طويلة، وأتت الحكاية عشان ما نطولش على لسان عمر بن الخطاب. حكاها عمر بن الخطاب في نهاية أيام خلافته، يعني الحكاية اللي حصلت في سقيفة بني ساعدة مع أبو بكر حكاها عمر بعد كده. أنا بعتبر هذا اعترافا منه بجريمة لما حكى هذه القصة. عمر سمع ان في واحد بيقول لو مات عمر هبيع فلان. هذا الرجل انطلق من مبدأ ان عمر بن الخطاب لما اختار ابو بكر الصديق صمم على ابو بكر، فالرجل بيتكلم بناء على السنة اللي سنها عمر يعني. فعمر قال له لا، احنا في موسم حج وحروح دلوقتي اتكلم واشرح الموضوع. الراجل قال له لا ما تروحش، لانه في رعاع كتيرة في الحج هياخدوا المواضيع ويقلبوا الناس عليك في بلادهم. ما يهمني في الموضوع ان عمر وقف يخطب في المدينة، لان الراجل قال له لما تروح المدينة قول في خطبة الجمعة هناك العلماء ودار الهجرة ومركز الحكم، هتلاقي ناس أجلاء يفهموا اللي تقوله ويقدروا ان هم يوصلوه بالطريقة اللي انت عايز توصلها. عبارة استلفتت انتباهي ان عمر بيقول ايه، قدر لي ان اقولها، ليه المقالة بتاعته قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي أجلي، يعني ممكن تكون قبل ما موت مباشرة. فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. يعني كل واحد مسافر في حتة يحكي ساعة ما يوصل يحكي الموضوع ده. ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي. هنا نقف أمام عبارة لا أحل له أن يكذب علي. هذه العبارة قالها محمد في الأحاديث بتاعه، من قال علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هنا عمر بن الخطاب بيقول لا أحل له أن يكذب علي. طب هو اللي بيحل ويحرم مين؟ من الذي يحل ويحل؟ هل أنت رسول الله أم أنت الله أم أنت عمر بن الخطاب؟ إذن ليست هناك رسالة وليس هناك وعي بأنه عمر بشر عادي أبدا. لو حد غير عمر مش هيقول كده. إذن من هو هذا العمر يعني؟ ما المنطق الذي يتحدث به عمر ما لم يكن منطق الإرهاب اللي كان دايما بيثبته بالمستضعفين زي المرأة وزي الكثير اللي حكينا عنهم المرة اللي فاتت. وبعدين كمل إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها. المهم إنه دخل بعد شوية على بيعة أبو بكر الصديق. نجد في هذه البيعة أشياء كثيرة متناقضة. القرآن بيقول أمرهم شورى بينهم. هل كان انتخاب أبو بكر ومبايعته شورى بين المسلمين؟ بيقول بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلان فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. ألا وأنها كانت كذلك، كانت فلتة. فلتة ليه؟ لأن المبادئ اللي مشيت عليها ليست المبادئ التي سنها القرآن ولا سنها محمد، سنها عمر بن الخطاب. وبعدين بيحكي الحكاية، بيقول اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلت نريد إخواننا من الأنصار. إخواننا من هؤلاء الإخوان بعد لحظة أصبحوا رعاع القوم ولا يستحق هذه الأخوة. فالرجل قال لهم ما تروحوش لأنهم مجتمعين وبيختاروا خليفة. فقال عمر والله لحنا رايحين، والله لنأتيناهم. فانطلقنا، وأول ما حط عمر عينه حط عينه على واحد واضح إن هو الكبير اللي هو سعد بن عبادة، ونعلم القصة كلها، لكن ناخد منها هذه العبارات ونحطها تحت المجهر. بيقول كنت قد زورت مقالة، زور يعني من الفعل يزور تزويرا، أو زور يزور تزويرا. ما معنى التزوير؟ يعني ألف مقالة. هم في المعاجم خلوا كلمة يزور يألف، لا، يزور يعني يخالف الحقيقة. زورت مقالة أعجبتني، وبعدين قام أبو بكر فاتكلم فبيقول والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها. ما أنتوا الاثنين مع بعض، ما أنتوا عصابة، ما أنتوا الاثنين من منبع واحد محمدي. وبعدين بعد كده المبايعة كيف تمت؟ ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ما هو لازم يبايعوه، وقامت هوجة فالأنصار كمان بايعوا الراجل. ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد، راجل عيان قاعد ملفوف في بطانية وداس عليه عمر بن الخطاب، هوجة بربرية بدوية داسوا عليه، الناس قالت يا جماعة موتوا الراجل. فقال عمر شيء شبيه بالقرآن، قالوا قال قتل الله سعدا. يعني عمر بن الخطاب هنا جعل ما صنعه من تزوير وتعصب واستيلاء على الحكم لصالح أبو بكر صاحبه خلاه منطق الله، لسنا نحن ولكن الله فعل ذلك. قال عمر وهو بقى بيخطب على في المدينة بيحكي الحكاية، بيقول أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة. يعني يا دوبك نروح بيتنا ولا ندفن الجثة بتاعت الرسول دي اللي عفنت يروحوا منتخبين واحد، فإما نبايعهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون الفساد. فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له. طب هم فين يا عمر المسلمين اللي هم شاورتهم؟ يعني انت كلفت الموضوع وهيست ورحت متزعق ويلا يا ابو بكر وهات ايدك والكلام ده كله، انا ببيع ابو بكر. والناس هوجة طبعا زي ما احنا عارفين زي السوق. ثم تدعي في نفس الخطبة ان اللي يبايع بدون مشورة ما تنفعش المبايعة بتاعته. فبيسن سنة هو ما مشيش عليها وبيدعيها، ولا يجرؤ أحد ان هو يقول له انت ما عملتش الكلام ده ليه يا عمر. أما أبو بكر الصديق نفسه فيبدو كالحمل الوديع في هذه القصة، لا ده أبو بكر كان أكثر جبروتا من هذا العمر في هذه القصة. لأنه في رواية أخرى تكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في شوف اللؤم يعني والخباثة، لم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره، وقال لقد علمتم أن رسول الله قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء، وهو ما لم يحدث، ما لم يحدث إن هم جعلوا مستشاريهم من الأنصار رغم أن مركز الحكم كان في المدينة موطن الأنصار، لكن أيضا أيضا اتكلم أبو بكر الصديق كلام كتير من ضمنه ما يثبت انه على نفس الوتيرة مع عمر بن الخطاب، انه بيقول ايه صعد المنبر بعد ما انتخبوه فورا، وبيقول نظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير فدعا بالزبير فجاء، ده كارت ارهاب عشان يسقط كل صوت من اللي يقدروا يعرضوا او يقولوا ما بايعناش. قال له ايه ابو بكر ابن عمة رسول الله وحواريه، شوفوا الالفاظ الحلوة اللي تخلي الراجل يعني يجيب ورا، اردت ان تشق عصا المسلمين. هنا يستغل ابو بكر الحالة النفسانية للناس للرعاع في انهم يقدروا يقتلوا الزبير دلوقتي لو رفض، لانه بيسألوا في وسط البشرية دي كلها. الراجل قال له مفيش اي مشكلة يا خليفة رسول الله. بعد كده نظر في وجوه القوم فلم يرى علي بن ابي طالب فدعا به هتهولي، وبعدين بيقول له نفس العبارة ابن عم رسول الله وختنه على ابناته وتريد ان تشق عصا المسلمين. فالتاني قال له لا تثريب يا خليفة رسول الله، يعني اعتمد على الله انا موافق. ده كانت سقيفة بني ساعدة باختصار، يحاول المسلمين هم يستندوا الى انه الرسول قال انه الخلفاء من قريش، ولذلك كان لازم يكونوا من قريش، يبقى اذا اللي عمله عمر وابو بكر كان سليم. ابدا هذا كذب، لان محمد نفسه قال لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لوليته، يعني لانه انت الخليفة من بعدي، لم يكن قرشيا كان عبدا، ايضا كان عبدا مولى. اذا مسألة انه عمر بن الخطاب سن هذه السنة على اعتبار الرجوع الى قول الرسول لما قال الخلفاء من قريش لا ندري من نصدق، ولكن نحن امام موقف عمل عمر بن الخطاب يتنافى مع القانون القرآني اللي بيقول امرهم شورى بينهم. وحنثبت بعد ذلك شركته مع ابي بكر كيف كانت. حسن العلوي في كتابه عمر والتشيع بيقول في هذا الكتاب مطبوع في لندن على فكرة، عمر والتشيع، بيقول ان دور عمر في المكان المفتوح منعه دورا مفتوحا في زمان دائم. يعني معناها ان عمر كان زعيم في وسط الشلة ديت، في وسط المولد اللي حصل في سقيفة بني ساعدة، قدر يستغل الموقف ويستغل عقليات الناس الرعاع اللي هو زي ما كان بيقول عليهم سعد زغلول مثلا، يقول عصايا تفرقهم وصفارة تجمعهم، بالضبط نفس الوضع يعني في كل مجتمع. فبيقول لم ينص عليها قرآن اللي هو عمله في سقيفة بني ساعدة يعني، ولم يشر إليها في حديث شريف، ولم يكن لعمر دور في تأسيس ذلك المكان الذي قدح فكرة خاطفة لصحابي من الأنصار فاجتمع إلى جمع من قومه، وشعر عمر باختصار أنه سيحدث فراغ في إدارة إيه؟ إدارة الدولة. يعني إحساس عمر القيادي أنه هيحدث فراغ. هل فراغ في مثلا اتمام رسالة محمد في الدعوة للسلام العالمي؟ لا، سيحدث فراغ في إدارة المشروع المحمدي. إدارة المشروع هيحصل فراغ، يبقى لازم يتسد هذا الفراغ. يتسد بمين؟ بشخصيات تسير على أسلوب محمد، وليس هناك من هو أكفأ من أبو بكر وعمر في أسلوب محمد. وعثمان اللي ظهر يعني ظهر مشروع محمد أيام عثمان بن عثمان بن عفان بأجلى صوره لعثمان، تاجر رقيق أصلا. لو شفنا الصحابة الشلة اللي حوالين عثمان اغتنت قد إيه، وأموالهم من الذهب والفضة كانت تكسر بالفؤوس، هنقدر نعرف ان ده جزء كبير من المشروع. ثم نجد ان عثمان نفسه اتقتل لنفس الاسباب بتاعة المشروع المحمدي ده، انه زي العصابة اشمعنا دوت اديت له، واشمعنا قرايبك اديتهم، واشمعنا فلان واشمعنا علان. كانت النتيجة انه قتل عثمان ولم يدفن لمدة يومين، وقام من المسلمين من يقول لهذا المبشر بالجنة زي عمر وابو بكر لا يدفن في مقابر المسلمين، وقام شخص آخر كسر ضلعه وهو ميت، ضربه بالرجل في جنبه كسر ضلوعه، ووقعت الجثة بالصدفة في مقابر اليهود فأهله راحوا مدفنها وانتهت على كده. ده المشروع المحمدي اللي كان يخشى عمر بن الخطاب وأبو بكر إنه يفلت منه. الرجل بيقول حسن العلوي جاء دور عمر ليختطف اللحظة ويحدد إطار المؤسسة الجديدة ورجالها الذين يتحملون المسؤولية. لم يرد في هذا الجزء اللي قريته لحضراتكم كلمة دين ولا نشر دعوة أبدا أبدا. مؤسسة جديدة ورجال يدير هذه المؤسسة. أيضا إن كانت يستكمل كلامه يعني إن كانت لعلي بن أبي طالب أفضلية من حيث تفقهه في الدين أو أفضلية من حيث قرابته لمحمد أو نص إلهي كما يدعي الشيعة بتنصيب خليفة المسلمين يكون علي بن أبي طالب، بيقول إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، كانت فلتة، وقى الله الأمة شرها. كان ممكن تنقلب إلى معارك طاحنة بين الأنصار والمهاجرين ويريحونا من المسألة دي من أصله يعني. المصيبة الكبرى إن عمر بيقول في البيعة هذه نفسها من عاد إلى مثلها فاقتلوه. عمر يحكم على نفسه باستحقاق القتل، من عاد إلى مثلها فاقتلوه. الله، ده شغل بلطجة. يعني انت ترتكب الجريمة علنا في وضح النهار وتقول اللي يعمل كده يتقتل؟ اية جرأة ووقاحة يا عمر؟ فأيما رجل بايع من غير مشورة من المسلمين فإنهما تغر أن يقتلا، اقتلوا المرشح والمرشح. تصوروا هذا الجبروت العمري في خرق كل القواعد، مش عايز أقول الإنسانية لأن دي أصلا مخترقة من الإسلام، لكن عايز أقول القواعد على الأقل التي يحملها كتاب المسلمين اللي هو القرآن وسنة محمد أفندي. كذلك عمر وهو بيموت قال لهم فيه ستة، فلان وفلان وفلان وفلان، علي وعثمان وطلحة والزبير وابن عوف وسعد، قال لهم اجتمعوا جوه وتشاوروا واختاروا واحد، وإذا اتفقت الأغلبية عليه اقتلوا الأقلية اللي ما وافقتش. ما هذا المنطق؟ ما هذا المنطق؟ أين المشورة هنا؟ هل المشورة تكون بهذه الصورة؟ اللي ما يوافقش اقتلوه، دي مشورة؟ طيب إذا كان الستة دول هيتفقوا على شخص كما اتفقوا على عثمان، هل بقيت المسلمين لهم حق في ان هم يكون لهم صوت في الموضوع في المشورة ديت؟ لا، ولا عزاء لكل القوانين الانسانية. عمر بن الخطاب يعلم تماما انه السارق تقطع ايده بالنصوص الكتابية، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة 38. وقطع محمد إيدين الست اللي سرقت، وظهرت التأويلات كلها والتفاسير، اللي يسرق الحبل زي اللي يسرق البيضة زي مش عارف ايه، شغل فقهي واسع. ومع ذلك نجد ان عمر بن الخطاب ضرب بهذه النصوص عرض الحائط. محمد سمى العيون الناس اللي جم اللي قال لهم اشربوا ابوال الابل وجاب لنا النكبة اللي شغالة اليومين دولت، سرقوا الابل ومشيوا، فجابهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسمل اعينهم، يعني نكل بالجثث دي التنكيل غير عادي. ومع ذلك لما حصلت سرقة شبيهة بهذه السرقة تجلت العدالة العمرية، عبيد لإنسان اسمه حاطب ابن بلتعة سرقوا ناقة وذبحوها وأكلوها، اتمسكوا بدل ما يقطع ايديهم قال لصاحب العبيد دولت ان هو حاطب ادفع ثمن الناقة لأنك مجوعهم، واذا سرقوا تاني هقطع ايدك انت. هذا الموقف من عمر يؤخذ على انه عدالة، ويؤخذ على انه رحمة، ويؤخذ على انه بيتحرى الاسباب. طيب هؤلاء العبيد يا عمر يقعوا ضمن مملكتك الاسلامية اولا، كونوا بيأكلهمش فانت مسؤول عنهم، وإلا تبقى انت مش كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. تاخد ثمن الناقة من الرجل اللي ما سرقش وتهدده، وكل دوت لا يهمنا في موضوعنا رغم انه كلام مهم، انما لماذا لم تقطع يد السارق؟ مش القرآن بيقول السارق والسارقة اقطعوا ايديهم؟ اذا اي بني ادم يجي هنا دلوقتي مثلا، ده احنا في العصر الحالي نجد اي مسلم يجي بغباء ويقول لك لازم تدفعوا الجزية، زي ما بيحصل في مصر يخشوا على المحلات المسيحية ويقولوا لهم ادفعوا الجزية، رغم ان مفيش دولة اسلامية اصلا. هذا الموقف من عمر بن الخطاب هم يقولوا عليه انه فلسف الدين بحسب الوضع اللي موجودة فيه البلد للاحتياج، فظهرت عدالة ومرونة الاسلام. لا، هذا الكلام مخالف للفكر الاسلامي ويعتبر ارتداد من عمر لمخالفته النص الصريح للقرآن. ده اتهموا شيخ الازهر طنطاوي بانه لما سلم على الرجل اليهودي واستقبله في مكتبه بانه خرج عن الاسلام. تصوروا قرنوا دي بدي. على العموم، عامل مجاعة، عمر بن الخطاب اصدر قرار بانه مفيش اي حد تتقطع ايده لو سرق. طب ما انت اطلقتها كده، يعني كل واحد يسرق بقى من الجوع، كل انسان يسرق. هل هذا الوضع كتابي يا عمر؟ قرآني؟ يقول لك عدالة ورحمة. عدالة ورحمة انك تحث الناس على السرقة، ده بالعكس، ده في الوقت ده بالذات لابد ان توزع الارزاق بالتساوي، حتى لو قليلة، حتى يعني ادي لكل واحد، لو عندك كمية قليلة وزعها على الكل بالتساوي، لكن عشان يسرق واحد اكل التاني وتقول عشان عامل مجاعة، انت اطلقت هنا العنان لكل من هب ودب انه يكون نص. ايضا عطل الخليفة عمر بن الخطاب حد الجلد في الخمور اللي يتعاطى الخمر. امتى؟ في حالة الحرب. قال لك العسكر يسكروا زي ما هم عايزين، ما هم رايحين الجنة بقى، بنات الاصفر ما تحلاش المسائل. إذ أن ظروف الحرب تختلف عنها في السم. على فكرة الجزء الأخير أنا بقراه ده، هو السرقة وحد الخمر، أنا بتحاور فيه بلسان فرج فودة في الدكتور الشهيد اللي عايز يرجع للكتاب بتاعه أو لكتبه، لكن الكلام ده من الحقيقة الغائبة. بيقول ان ظروف الحرب تختلف عنها في السلم، ودوت نلاحظه كمان في الفقه الحنيفي اللي بيقول انه الجندي الذي يزني في دار الحرب لا يحد، انطلاقا من المبادئ العمرية الناصعة البياض دي. القرآن اصلا ما وضعش حد لشارب الخمر. اللي وضع حد لشارب الخمر مين؟ عمر نفسه. عمر هو الذي وضع الحد لشارب الخمر، لان محمد كان بيضرب بالجزمة بالنعاد، اللي يشرب خمر يطلع يمسك نعل في ايده اليمين والتاني في الشمال وينزل على الراجل، فقالوا كده يعني كم واحدة؟ قالوا حوالي 40 ضربة بالنعال. انما نجد انه شاعت الخمرة ايام الفتوحات، شاف وجي عمر اجتمع عمل مجلس واستفتى اصحابه الشلة اللي حواليه، قال لهم يا جماعة الناس بتشرب خمرة ومش عارف اعمل ايه، لازم اوقف الموضوع ده. فقالوا له انه ما كانش فيها حد نازل في الكتاب، لكن ايه رأيك؟ علي بن ابو طالب قال له هو اللي بيذكر ده مش ممكن انه يغلط في الكلام ويقذف الناس بما ليس فيهم؟ قال له اه. قال له يبقى حد القذف 80 جلدة. فهنا طلع الفرمان بان اللي يسكر ياخد 80 جلدة. لكن عمر نفسه قال لك في الحرب مباحة الخمور. ازاي هذا التناقض؟ وعلى اي مستند كتابي وضع عمر حد للسكر؟ وبأي مستند كتابي لغى عمر حد للسكر؟ في الحالتين لا يوجد ما يسند هذا الحكم. ايضا نجد في القرآن انه الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ومع ذلك عمر بن الخطاب على فكرة الشافعي اقر انه المؤلفة قلوبهم ليهم نصيب. والأزهر أفتى في هذه الأيام أيضا بأنه هناك أموال من أموال الزكاة تنفق على المؤلفة قلوبهم عن طريق طباعة كتب تبشيرية بالإسلام، دعوة يعني للإسلام، عن طريق مساعدات مادية، عن طريق، وده اللي بيحصل في البلاد الفقيرة على أساس إنها بدل ما يأكلوها يأكلوا بها الفلوس ديت الفقراء المسلمين، لا نبعثها للدعوة الإسلامية حتى يستطيعوا أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من ضياع الإسلام يعني. فالحد دلوقتي المؤلفة قلوبهم آية في القرآن، آية قطاع من القطاعات اللي هم بياخدوا الصدقة، أموال الصدقة. ومحمد أعطى للناس، وأبو بكر الصديق سار أبو بكر في خلافته على ما سار عليه الرسول، ده النص اللي قدامه. حتى جاءه عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس فسأل أبا بكر: يا خليفة رسول الله، في حتة أرض مش نفع حاجة، لا بتتزرع ولا حد بيرعى فيها، يعني بايرة، ممكن ناخدها؟ دولت ما كانوش أسلاموا. فأقطعها ليهم أبو بكر، ادها لهم ومضى وشهد مسلمين على الموضوع ده. وبعدين قال لهم روحوا لعمر بن الخطاب مضوا عليها، وكأنه يعلم أن عمر شريكه في الخدمة. عمر راح مقطع الورقة اللي مكتوب فيها الكلام دوت، أو حتة الجلد، أو كسر العظمة، أيا كان الشيء اللي مكتوب فيه يعني التمليك ده للأرض، وقال لهم الإسلام أصبح في غنى عن هذا، وطرد الاثنين من قدام. لا أبو بكر قال له ازاي تعمل كده يا عمر، ولا الاثنين اخذوا لا حق ولا باطل. هذا حدث في خلافة ابي بكر، فكيف بخلافة عمر نفسها؟ فعمر اوقف آية عن العمل، فرملها. لم يذكر القرآن المؤلفة قلوبهم في حال، بالعكس ده انت عايز تدعو ناس للاسلام باستمرار، يبقى باستمرار في البند ده موجود، الفقراء والقائمين عليها دولة في حضن الإسلام، لكن المؤلفة قلوبهم من الخارج. ومع ذلك تجاسر عمر وقضى بهذا القضاء. في الحقيقة فرج فودة سأل سؤال منطقي، بيقول: هل بما أن الإسلام لما بيتغير حاله، ما تغير من عدم العزة إلى العزة أيام عمر وأبو بكر، فلغى الآية ديت؟ فبيقول كلام منطقي وواضح وصريح، يترتب عليه سؤال منطقي وواضح وصريح أيضا. مضمون السؤال: هل يجوز لنا أن نتأسى بعمر فنعطل نصا؟ او نجتهد مع وجود النص؟ ما هو اذا وجد النص بطل الاجتهاد، وده النص موجود اهو، ويصل بنا اجتهادنا الى مخالفة النص؟ ده سؤال بيطرحه الدكتور فرج فودة. الجريمة الكبرى في حق الإنسانية التي ارتكبها عمر بن الخطاب، ونحن لا ننظر إليها من الناحية الإنسانية لأن نحن نعلم أن هذه الناحية معدومة في الإسلام، عمر والفتوحات وما إلى ذلك، لكن ننظر إليها من ناحية مخالفة عمر للكتاب، للقرآن وللسنة المحمدية. ده اللي يهمنا في الموضوع حتى نوضح للمسلمين مدى السحابة الموجودة على عيونه. مفيش استعباد، مفيش عبيد، مفيش رق من اللي يؤثروا في الحروب، لأنه بتقتل المقاتلة. ناخد مثال بني قريظة مثلا، محمد عمل ايه؟ زي ما سعد بن معاذ افتى وحكم، قال الرجال المقاتلين يحطوا سلاحهم في الارض، حطوا سلاحهم، وبعدين قال يقتل المقاتلة، طبعا بعد ما بعدوهم عن سلاحهم، وتسبى النساء وتباع الزراري الاطفال. هذا الوضع ايضا هذا مخالف، لان النص القرآني بيقول شدوا الوساق، كتفوا المقاتلين اللي تمسكوه، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. كثير من المفسرين بيقولوا انه بعد الحرب يا إما يفتدوا نفسهم الأسرى دولت، يا إما تمنوا عليهم بالحرية. يعني الشريعة لا تنص على فلان المقاتل يؤخذ كعبد أبدا، ما يتخذش عبد، ما يكونش فيه عبيد من الحرب. حتى الأطفال الصغيرين اللي كانوا بيبعوهم دولت، أدولت الباع عشان كان محمد محتاج سلاح ساعتها، لكن عمر بن الخطاب اطلق العنان للعبيد ان هم يستعبدوا في الفتوحات الاسلامية، لدرجة انه سبب قتله كما نعلم ان ابو لؤلؤة كان بيشوف الاطفال الصغيرة وهي بتبكي ومشتاقة تاكل، طس لحد المدينة عمالة تيجي ورا بعض لعمر ويبيعهم في سوق النخاسة ويعتبروا من مال المسلمين. طب الرقيق بيجي منين عندهم؟ كان في عبيد في القرآن، كان العبيد بيجوا يا إما هدايا زي ما جت ماريا القبطية لمحمد، أو بيشتروهم، لكن في الحرب لأ، في الحرب ورغم ان القرآن صرح بانه كتير من الذنوب تغفر زي اليمين الحانس وزي الصيام والكلام ده كله، فطار في رمضان، عمر بن الخطاب لم يرد في تاريخ حياته انه اعتق رقبة ابدا، ما اعتقش ولا رقبة ابدا، بل الدلالة على انه بيعتبر هؤلاء الرقيق ملك، انه اولا ضرب الست اللي اتحجبت وهي جارية، وكأن الست اللي متحجبة دي يعني ما هيش عورتها كعورة الرجل، بقى لابسة حجاب فوق ومقفلة نفسها كويس قوي ولا يبدو منها غير الوجه والكف. إذا كانت هذه المرأة حرة تتحجب كده، الجارية تتحجب من السرة للركبة، يعني هذا المنطق مع الجواري أيضا يثبت لنا أنه عمر كيف كان ينظر إلى الاسترقاق، مجرد بضاعة تتباع وتشترى وتنكح ومش عارف إيه والكلام الفاضي اللي احنا عارفينه ده يعني. خلافا للقرآن لم نجد عمر عتق رقبة. وبعدين أصدر فرمان وهو على فراش الموت بيقول إيه وهو بيموت، قال لهم السبي العربي اعتقوه، السبي العربي فقط يعتق، طب الغير عربي لا يعتق، بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يكون قد اسلم. يعني انت في دولتك يا عمر في المدينة سبي اسلم ولم يعتق، ظل عبيد، ظلوا عبيدا رغم انهم اسلموا. وقال انه من ادرك وفاتي من سبي العرب من مال الله. تصوروا بقى ان يحسب الانسان اللي عمر بيكذبه ويقوله انه قال لعمرو بن العاص وابنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. طب قول لنفسك يا كذاب، قل لنفسك هؤلاء العبيد من مال الله، من مال الله، مال زيهم زي الفلوس وزي المعيز وزي البقر، مال ليس سوى مال، مجرد مال. المال ده يتم التعامل به داخل وخارج. وأن يعتق من كان يصلي من رقيق الإمارة، من كان يصلي السجدتين من رقيق الإمارة. إذن كان هناك عبيد يا عمر لا حصر لهم، بحيث انك تطلع هذا الفرمان. وبعدين يقول ايه وإن أحب الولي اللي هو ماسك اللي عنده العبد أن يخدموه سنتين فله ذلك. يعني حتى النخاع لا زالت العبودية موجودة. أيضا إذا أعتق العبد أصبح إنسان حر، هكذا تقول كل شرائع العالم لا الدينية ولكن الوضعية. واحد عبد عندي أعتقته خلاص بقى حر. تصوروا إن هذا الحر الذي أعتق لا يأخذ صدقة من المسلمين ولا ينفق عليه بيت المال أبدا، وكأنه ضرب في وسط المجتمع، وكأنه لابد أن يقال له يا عبد بعد أن أعتق. أيضا وده يناقض اللي قاله نفسه عمر في مرة من المرات، قال ما على الأرض مسلم لا يملكون رقبته، يعني يكون أعتق إلا له حق في الفيء، ومع ذلك كان لا يعطي هؤلاء شيئا. أيضا وضحها صراحة لما قال والله الذي لا إله إلا هو ما من الناس أحد إلا له في هذا المال حق، وما أحد بأحق من أحد إلا العبد المملوك. ومع ذلك لم يكن يعطي العبد المعتوق شيء، مش المملوك، المعتوق. إذن العبيد بصفة عامة كان أيام عمر بن الخطاب كانوا من ثروات الله على الأرض. بالنسبة للزنا في أيام عمر بن الخطاب كلنا نعلم، وهذا الموضوع يعني درسناه كتير قوي، لكن نعلم مجرد نقطتين صغيرين جدا، إنه عمر بن الخطاب اللي قال آية الرجم وقال رجم الرسول ورجمنا من بعده هذا الرجل كان لما يجي واحد يعترف بالزنا يوم يقول له في ودنه يا أخي ربنا سترك مش تستر نفسك، وكأن الله ليس له حق ما لم يكن الأمر واضح يعني قدام الجماهير كلها. لكن في لعمر بن الخطاب بكل شروطه، وشافوا الراجل، وكان يجي عمر مش يقول مثلا نطبق الحد، لا كان يقول للراجل في ودنه للشاهد الأخير يقول له أجب فاهم الإرهاب بلهجة الإرهاب، لدرجة أن علي بن أبو طالب مرة قال له هو برضه في ودنه قال له إذا كنت بتقول الراجل الكلام دوت فيبقى صاحبك لابد أنه يترجم يا عمر. إذن عمر كان يحابي حتى في حد الرجم الثابت. واللي عايز يرجع لحاجة زي كده في أحاديث كثيرة، يعني أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد، نقدر نقول يعني عن عمر أكثر من حالة وأكثر من حادثة نجدها في البخاري. لو جبنا باب الزنا هنقدر نصل إلى عشرات الأحاديث. وأيضا موطأ مالك الطبعة رقم 2 المكتبة العلمية نجد فيها هذا الموضوع بتوسع. باختصار كان عمر يحض على الزنا في الحقيقة يعني، وأتى بآية الرجم بصورة يعني لو كانت صحيحة ما كنتش انت تحايلت على الزنا بهذه الصورة، انك تقول للراجل اكتر من مرة، تقول للشاهد الاخير باستمرار لو الراجل اترجم يعني هيكون ليلتك مش هتعدي يعني، يقوم الراجل يقول انا ما شفتش بالظبط هي مين، ويتحمل 80 جلدة لان حياته ستكون مرار بعد كده. فحادثة المغيرة المشهورة عمر بيقول له اسكت اسكت الله نعمتك، يعني عايز يقول له احمد ربنا انك فلت واخرس، اما والله لو تمت الشهادة لرجمتك، يعني عايز يقول له انت تستحق الرجم ولكن الشهادة لم تكتمل مش علشان ساقطة الاركان لكن علشان عمر ساعد الراجل المتهم بانه يهرب. حادثة اخرى ايضا الشاهد الاخير بيقول رأيت منظرا قبيحا بعد ما هدده عمر، وسمعت نفسا عاليا وما ادري اخالطها ام لا. هذا الشاهد اللي بيقول ما نش عارف اذا كان يعني عمل حاجة مع الست دي ولا لا، نقارن بينه وبين احد الشهود الثلاثة اللي قبله ونشوف كيف يقف اربعة على هذا المنظر، وواحد منهم يقول انا ما اعرفش اذا كان يعني كان مع الست دي في وضع كده ولا كده ولا لا، كأنه شافهم مثلا قاعدين على ترابيزة بيشربوا حاجة ولا بتاع. لا، نشوف اللي قبله بيقول ايه. بيقول لحظة واحدة عشان احط ايدي على بيقول انه رصدوه حتى اذا دخل على المرأة هجموا عليه فاذا هما عريانان وهو متبطنها، يعني انا اسف مش عارف اقول ايه، يعني الوضع كامل وشامل. وبعدين الشاهد بيقول اللي هو اسمه نافع ابن الحارث رأيته على بطن المرأة يحتفر عليها ويدخل ما معه ويخرجه كالميل في المكحلة، وشاهد شبل ابن معبد على شهادته، وشاهد ابو بكر على شهادته، فضل الرابع. فأقبل زياد رابعا فلما نظر إليه عمر قال أما إني أرى وجه رجل أرجو أن لا يرجم، وهو رجل من أصحاب رسول الله. فقال زياد: أنا شفت منظر بصراحة ما عجبنيش، بس ما نش عارف كان بيعمل إيه الراجل بالظبط. هل هذا يا عمر؟ هل هذا وضع يعني محتاج نقاش إنك تهدد الراجل؟ وهل هذا الأمر لا يكفي إنك ترجم الراجل؟ المسألة كلها إرهاب بلطجي من هذا الرجل. وعلي بن أبو طالب الراجل خرج واحد من الأربعة، وهو بعد ما اتضرب 80 جلدة وقال إيه: والله أشهد أنه زاني. تخيلوا، قالها في وش عمر: والله أشهد أنه زاني، وهو الراجل مضروب كمان. فقال عمر: حدوه، يعني اضربوه تاني. تخيلوا هذه الجرأة من عمر على القانون اللي وضعه القرآن. أم علي قال له إيه: إن جعلتها شهادة حق فارجم صاحبك، اللي هو مين؟ الزاني. ده موقف عمر من الزنا، ومفيش داعي نتكلم على عمر والمتعة نهائيا، لأن طبعا إيه عارفين موضوع المتعة وتحريمها على عهد عمر بن الخطاب. لكن اللي عايز أقوله كنقطة سريعة، إن عمر بن الخطاب نهى عن متعتين، وقال إن إحنا تمتعنا بيهم وأنا أحرمهما، أنا أحرمهما. إذن عمر هنا بيعترف اعتراف رسمي بإنه نهى أو حرم شيء، واعترف بأن هذا الشيء كان على عهد الرسول وعلى عهد أبو بكر، وجزء قبل ما يقول الوعظة بتاعته ديت ولا الخطبة دي كان الناس يتمتعون. وبالمناسبة أسماء بنت أبو بكر الزبير بن العوام تمتع بيها وخلفت عبد الله بن الزبير المشهور. يعني علماء الإسلام قالوا إن محمد لم ينهى عنها حتى مات، بل قال رجل برأيه ما شاء على عمر ابن الخطاب. وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله وأبو بكر حتى نهى عنها عمر، وهكذا يعني أحاديث. وعمر لم يقل إن محمد، اللي بيقولك إن المتعة اتلغت أو نسخت آية المتعة على عهد الرسول في خيبر ولا مش عارف فين ولا فين ولا في حجة الوداع، هذا الكلام هراء، لأن عمر نفسه بيقول إن أنا بحرمها، ما قالش إن محمد الرسول حرمها، قال أنا أحرمهما. فإذن هنا ما فيش مبرر ولا مفلس لأي مسلم يقول إن الرسول نهى عن المتعة أو القرآن نسخ هذا الكلام فارغ، لأن عمر قال أنا أحرمهما وأعاقب من يرتكبهم. عجبني جدا تعليق قريته على هذا الموضوع، إن واحد أحدهم بيقول من المسلمين على محمد رسول الله بيقول إنه هجر، عمر قال عليه إنه هجر لما طلب حاجة يكتب لهم ورقة في آخر حياته ومرضيش عمر، وقال الراجل بيخرف من المرض هجر. الراجل بيقول إذا كان عمر قال إن الرسول هجر وعمر عنده حق، فأنا أيضا أستطيع أن أقول إن الرسول في أحوال كثيرة هجر. وإن كان عمر بن الخطاب قالها وهو مخطئ، فأنا لازم أسأل وأدور على الشيء اللي كان محمد هيكتبه وما قدرش يكتبه. وأيضا إذا كان عمر بن الخطاب قال إن الرسول هجر، إذا كان ما قالش إن الرسول هجر وكذب، يبقى كتب الإسلام كلها بتاعت السيرة النبوية كاذبة. أنا سؤالي هنا، محمد قال ينقسم المسلمين إلى 73 فرقة، فرقة واحدة هتنجو والباقي في النار، 72 هيكونوا في النار، ألا يكون عمر بن الخطاب مسؤول مسؤولية كاملة أمام إله الإسلام عن إنه في 72 فرقة ضلت؟ ما هو الكلام ده اللي محمد قال لن تضلوا بعده أبدا دون كتاب ودواية أكتب، ومش هتضلوا بعد اللي هكتبه أبدا. يبقى معنى ذلك إن ضلال 72 فرقة مسلمة تم على يد الخليفة الثاني العادل عمر ابن الخطاب. هختتم المحاضرة دلوقتي بمسألة لطيفة قوي، ان عمر لم يقتل ابدا في اي معركة، وكان اول الهاربين باستمرار، احنا ذكرنا هذا الموضوع، لكنه قتل ابا بكر الصديق. عمر قتل ابو بكر الصديق، هذا الكلام نجده في كتاب اسمه اغتيال الخليفة ابي بكر، تأليف نجاح الطائي، مطبعة دار الهدى للتراث. بيقول الراجل، وأرجو أن تأخذوا هذه الأدلة الآتية: أثبتت نصوص كثيرة مصرع أبي بكر بالاغتيال السياسي. ذكر أبو اليقظان عن سلام بن أبي مطيع أن أبا بكر سمم يعني دس له السم فمات يوم الاثنين في آخره، والمستفيد الأول من موته كان عمر ابن الخطاب. الرجل بيستكمل في كتابه بيقول: فقد حل في منصبه خليفة للمسلمين، وقال عبد الله ابن عمر: إن أبا بكر وأبوه اختلفوا مع بعض، الاثنين الكبار اختلفوا، يبقى لازم المجال ما يسعش اثنين مختلفين، لازم واحد ويفرض نفسه. فبيقول عمر: كان أبو بكر أعق وأحسد قريش كلها، يعني بيشتم أبو بكر علني. أعق يعني إيه؟ يعني لا يعترف بمعروفي وفضلي عليه، ومنها كلمة عقوق الأبناء لأبائهم. هذا الكلام في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في الجزء الثاني. وقد عجل عمر بدفن أبي بكر في نفس ليلة وفاته. ده انت خليت الرسول 3 ايام لما نتن، يا راجل الراجل موته بالليل ودفنه في ساعتها قبل ان يصبح الناس، ولم يشارك احد في مراسم دفنه. تصوروا ان ابو بكر الصديق الدفن ولم يشارك احد في دفن عمر، بس اللي دفنه بالضبط زي ما اتعمل في الشيخ سيد طنطاوي. اول ما عمر تولى الخلافة، نجد في اكتر من كتاب هقولهم حالا، انه ذهب الى مجلس العزاء، يعني مات ابو بكر واستلم عمر، ما في لسه العزاء كان شغال يعني. النسائي عيلة ابو بكر عاملة عزاء، فبعت واحد راجل، ادخل رجل عليهن بدون استئذان، لم يستأنسوا ولم يسلموا على اهلها يا استاذ المحب، دون استئذان، وأخرج أم فروة بنت أبي قحافة اللي هي أخت أبو بكر، دي اللي عارفة السر. جابها الراجل، شدها من وسط الستات وخرجها برا، ونزل عليها عمر بالعصاية الدرة اللي في إيده ضربا مبرحا، وطرد النساء. يعني لا تبكوا على مثل هذا الأفاق أبي بكر. وظلت أم فروة عوراء العين إلى أن ماتت، يعني خزق عينها عشان ما تتكلمش، عشان ما تفضحش المستور في موت أبو بكر. هذا الكلام في كنز العمال الجزء الثامن صفحة 118، وكتاب اسمه الموت، يعني عنوان الباب بتاع الموضوع الموت. ايضا في تاريخ الطبري الجزء الرابع حوادث سنة 13 هجرية، ايضا الكامل في التاريخ الجزء الثاني صفحة 204. إذن عمر قاتل لأبي بكر، وتم تنفيذ حكم الإعدام الجسدي عليه على يد أبو لؤلؤ المجوسي، وعمر اخترق كل القوانين الإسلامية التي نص عليها القرآن والسنة، فهو أيضا مرتد عن الإسلام، يستحق القتل النفسي مع الجسدي. لحد كده ياريت يا أساتذة وأستاذات أكون وصلت لكم فكرة النهاردة عن هذا الأفاق، عشان نصل إلى أنه حكم إعدامه أو حكم بإعدامه لم يكن وليد شيء يعني افترينا عليه به. وأرجو أن الأستاذ ابن الطاعة يكون الموضوع النهاردة، لأن طبعا أنا تخطيت الوقت بكتير في الحقيقة، أنا بعتذر للروم، لكن عشان نقفل هذا الموضوع اللي محتاج لو اتكلمنا عن عمر سنين مش هنوفي حياته ومحاكمته كإنسان ظالم ومجرم حرب وضد الإنسانية من الألف إلى الياء. أشكر محبتكم وأعتذر للروم مرة أخرى، لكل أدمن وكل يوزر على هذا التطويل، لكن ما باليد حيلة، كان لازم نقفل الموضوع. شكرا، تفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.